السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا تحدثنا عن مباحث من الأحاديث، فما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء؟ ها؟ لا يجوز. الدليل؟ نعم، هذا دليل وهو من أقوال الأدلة. القول الثاني أنه يجوز ولهم أدلة أقواها. أنت الصف الأول. ها؟ أيوة أيوة صحيح، أن المذكور في الأحاديث الأكل والشرب فقط. والجواب عن هذا الاستدلال؟ طيب، ذكر المؤلف أحاديث تتعلق بحكم جلود الميتة، والمسألة الأم في هذه الأحاديث هي حكم الجلود، هل تطهر أو لا تطهر؟ فيه أقوال. قبل ذلك، الإهاب ما هو؟ نعم محمد. أيوة. جيد، هو اسم قبل الدباغ قولا واحدا. طيب، يعني انهم اختلفوا ولا يوجد مرجح. طيب، القول الاول محمود. لا، في مسألة هل يطهر او لا يطهر. ممتاز. جيد، علي القول الثاني. جيد. إلا لا يطهر إلا مأكول اللحم، استدلوا. صحيح، زكاته، لفظ زكاة الأديم. أيوة. طيب، الدليل الثاني. هم استدلوا بدليلين. نهي عن جلود السباع. صحيح. القول الثالث اللي بجوارك. ايوه، اللي بجوارك. طيب، انت اسمك علي ولا عبد الله؟ ايه، عفوا انا انسى اسمك. ايوه. يدخل الى مكان طاهرا حال الحياة، سواء كان مأكول او غير مأكول. صحيح. هل يجوز التبغيض بيسير الذهب؟ لان النهي عام. طيب، هل يجوز التبغيض بكثير عبد الرحمن بكثير الفضة؟ ها؟ لماذا؟ نعم صحيح. وما هي أقوى أدلة القائلين بالجواز؟ ما اسمعك. طيب والاخ ها. ما اسمعك. طيب هذا دليل على ايش؟ جواز اتخاذ اليسير. انا اقول ما هو اقوى دليل للقائلين بجواز التطبيب بالكثير؟ تصورت السؤال. طيب في الاخير اللي عن يمين محمد. يمين محمد ايوه. ما هو دليل قائلين بجواز التطبيب بالكثير من الفضة؟ ها ها محمد ولا تركي؟ ايوه ان يكون ايش تبع. صحيح ان يكون انه ان النبي جوز صلى الله عليه وسلم التطبيب باليسير لانه تبع، فكل ما كان تبع فهو جائز ولو كثر، أليس كذلك؟ أحسنت. صحيح. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على رسولنا والسلامين. قال المصنف رحمه الله: وتجد الاذى وتبسم نحو الايمان وتم الاحسان حيث تبلغ تلفت كذبه ويسجد الصوم في كل مكان. طيب يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انتهى بنا الكلام في اخر درس حول مكان الهدي والاطعام والفديه، وانتهى الكلام حول مكان الهدي والإطعام، وباقي مكان الفدية والصيام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفدية الأذى واللبس ونحوهما. فدية الأذى وكما قال دم الإحصار حيث وجد سببه، يعني أن الإنسان إذا اقترف إحدى محظورات الإحرام التي فيها فدية أذى أو أحصر فإنه يذبح في مكان حصول المحذور أو في مكان الحصر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يفدي أو أن يذبح، خيره بين الذبح والصيام والإطعام خارج الحرم، لأنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديبية خارج الحرم، مع ذلك أمره أن يفدي في ذلك المكان ولم يأمره بالدخول إلى الحرم. وأما دليل الإحصار فكذلك، أنه صلى الله عليه وسلم أحصر عن مكة، فلما أحصر ذبح وحلق بالحديبية مكان الحصر ولم يرسل ليذبحوا له في الحرم، فدل هذا على أن محذورات الإحرام التي فيها فدية أذى، وأن المحصر كذلك يذبح في مكان حصول المحذور أو مكان الإحصار، والسنة في هذا واضحة جدا. ثم قال: ويجزئ الصوم بكل مكان. إذا اختار الإنسان الصيام فإنه يجزئه في كل مكان، وقد أجمع أهل العلم على هذا الحكم. وتعليل ذلك أن الصيام نفعه لا يتعدى الصائم، فجاز أن يؤدي الصيام في كل مكان، لأنه كما قلت لا يتعدى نفعه الصائم. والمسألة السابقة دل عليها النص، وهذه المسألة دل عليها الإجماع. ثم قال: والدم شاة أو سبع بدنة عليكم السلام، وتجزئ عنها بقرة. مقصود المؤلف بهذا أن يبين ما المراد بقول فقهاء دم. بين أن المراد إما أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وسدلوا على هذا بأن ابن عباس فسر قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، بقوله شات أو شرك في دم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن أزواجه بقرة، فدل هذا على أن الإنسان المحرم إذا وجب عليه دم بأي سبب فالمقصود به إما شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ثم انتقل المؤلف إلى باب جزاء الصيد. تفضل. باب جزاء الصيد في عامة البدن وشمال الوجه وأمراضه والأيد والسيف والسيف والوعي البقرة والضبح الفتح والغزال عنها والوزن والوقت جد ودرجون اليرفع والأذن عناق والحلقة الشعر. قوله باب جزاء الصيد، المقصود بهذا الباب بيان ما يجب على الإنسان إذا أتلف ما لا يجوز له أن يتلفه سواء بمباشرة أو بتسبب. وذكر الشيخ في هذا الباب رحمه الله الصيد وما يقابله من جزاء الصيد. وجزاء الصيد كما تقدم معنا ينقسم إلى قسمين، ما له مثيل وما ليس له مثيل. فما له مثيل ينقسم إلى قسمين، ما حكم به الصحابة وما لم يحكم به الصحابة. والمؤلف لم يذكر في هذا الباب إلا القسم الثاني من القسم الأول، يعني ما له مثيل حكم به الصحابة. ما له مثيل حكم به الصحابة، جميع الأمثلة التي ذكرها هي من هذا القبيل، أي الأشياء أو الصيد الذي له مثيل وحكم الصحابة بأن هذا الحيوان من بهيمة الأنعام هو مثيله. هذا شيء. الشيء الثاني، الأشياء التي ذكرها المؤلف مروية عن عدد من الصحابة، لكن بينها قاسم مشترك وهو أن جميع هذه الأشياء كلها أفتى بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أحيانا يكون معه غيره من الصحابة وأحيانا ينفرد، لكن جميع هذه الأمور حكم بها عمر رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل إلى التفصيل. يقول في النعامة بدنة، المقصود بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى، وهذا الحكم حكم به عمر وابن عمر وابن عباس وعلي وعدد من الصحابة، حكموا بأن النعامة فيها بعير لوجود الشبه الظاهر بين النعامة والبعير. إذن الذين حكموا بها هم الصحابة، والسبب وجود الشبه بين النعامة والبعير، هذا أمره واضح. ثم قال وحمار الوحش وبقرته والأيل والسيتل والوعل بقرة. ذكر الشيخ هنا خمسة أنواع من الصيد، الثلاثة الأول منها حكم بها عمر بن عمر بن عباس وعلي، والاثنان الأخيران يدخلان في مسمى الأيل، فإن السيتل والوعل من أنواع الأيل، فهذه حكم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا مرارا أن الصيد الذي حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الراجح أنه لا يجوز الخروج عما حكموا به. ثم قال والضبع كبش، يعني إذا قتل الإنسان ضبع فعليه كبش. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الضبع صيد، هذا صح عنه، حكم بأن الضبع صيد يعني أنه يؤكل. وفي نفس الحديث زيادة أنه أيضا حكم أن فيه شاة، لكن هذه الزيادة معلولة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك الإمام أحمد يقول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، هكذا يطلق ويحكم بهذا الحكم، مع أن الحديث عند دراسة سنيده لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الضبع فيه كبش، تبين معنا من خلال هذا البحث أنه صيد وهذا صح به الحديث، وأنه كبش وهذا فيه حديث لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في هذا الباب أن يحكم به أحد الصحابة. يقول والغزال عنز، الغزال فيه عنف، والذين حكموا بهذا هم عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم. والشبه بين الغزال والعنف ظاهر، لان كل منهما ليس له شعر طويل وله ذيل قصير، فهذا يعني وجه الشبه الظاهر بين الغزال والعنف. يقول: والوبر والضب جدي. الجدي هو ما له 6 أشهر من الماعز، والضب حكم به عمر وزيد. الضب حكم به عمر رضي الله عنه وأرضاه وزيد. وأما الوبر فلم يحكم به الصحابة، لكن قاسوه على الضب، قاسوه على الضب، فجعلوا الوبر بمعنى الضب. يقول: واليربوع جفرة. الجفرة هي ما تم 4 أشهر من أنثى الماعز. والمؤلف يرى أن اليربوع فيه جفرة، والدليل على هذا أنه مروي عن عمر بن مسعود. وجه الشبه بين اليربوع والجفرة أن كل منهما يجتر، كل منهما يجتر. هكذا يقول الفقهاء أن هذا هو وجه الشبه بينهما. ولو حكم يعني الإنسان نظر بعقله لم يجد بين اليربوع والجفرة شبه في الشكل الظاهر، لكن الصحابة قد يلتمسون شبه بوجه آخر، مثل كيفية الأكل أو كيفية الشرب كما سيأتينا في الحمامة، أو الاجترار كما في هذا كما في اليربوع. ثم يقول: والأرنب عناق. العناق ما كان فوق الجفرة من الماعز، ولم يحكم بهذا الحكم إلا عمر رضي الله عنه، لم يحكم به إلا عمر. ففي الأرنب عند عمر عناق، وقد يكون التشابه بينهما يلتمسه الإنسان من حيث الحجم، ولذلك حكم فيه عمر هذا الحكم، وهي أمور تقريبية. يقول رضي الله رحمه الله: وفي الحمامة شح. الحمامة فيها شح، حكم بهذا عمر بن عباس وعلي رضي الله عنهم. وجه الشبه أن الحمام يعب الماء عبا، يشرب شربا يكرع في الماء، ولا يأخذ الماء على شكل دفعات كما يفعل العصفور أو كما تفعل الدجاجة، فهو بهذا يشابه الشخص. ويعني وجه الشبه بينهما هكذا رأى الصحابة، أن الحمامة وجه الشبه بينها وبين الشاه. و يعني لولا أنه مروي عن الصحابة لكان فيه بعد في الحقيقة، لأن الأرنب والوبر والضب واليربوع أكثر لحما وأنفع من الحمامة، ومع ذلك جعلوا في الأوائل جدي وجفرة، وجعلوا في هذه شاة، جعلوا في هذه شاة. لكن هكذا الصحابة رأوا رضي الله عنهم وارضاهم، أن التشابه الموجود في كيفية الشرب يكفي للحكم. مسألة: باقي الطيور، باقي الطيور ليس لها شبيه، ففيها القيمة. يستثنى من هذا ما كان شبيها بالحمامة. وهل الشبه بالحمامة في الطيور يكون بأن يكون الطير كالحمامة حجما أو أكبر، أو يكون الشبه بطريقة الشرب، فما كان يشرب كما تشرب الحمامة ففيه شاه، وما لا فلا؟ فيه خلاف، فمن الفقهاء من رأى الاعتبار بالحجم، ومن الفقهاء من رأى الاعتبار بكيفية الشرب. وإذا كان المنقول عن الصحابة التعليل بكيفية الشرب، فالواجب أن يكون الضابط كيفية الشرب، فما كان يشرب كشرب الحمامة فله حكمها ففيه شاء، وما لا فلا. ولا اعتبار للحجم، لا اعتبار للحجم في مثل هذه المسألة. بناء على هذا القول الراجح نقول الطيور تنقسم إلى قسمين: ما يشرب الماء عبا ففيه شاه، وما لا ففيه القيمة وليس له مثيل. ففيه القيمة وليس له مثيل، هذا على القول الراجح، على القول الراجح. نعم. طيب أحسنت. يقول باب صيد الحرم، مقصود بهذا البيت بهذا الباب الكلام عن حرم المدينة وحرم مكة، وسيبدأ رحمه الله بالكلام عن حرم المدينة عن حرم مكة، ثم ينتقل إلى الكلام عن حرم المدينة، ويبين في آخر البحث بعض الفروق الموجودة بين حرم المدينة وحرم مكة. يقول رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحرم. صيد مكة محرم سواء كان الصائد حلالا أو محرما ما دام في حرم مكة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه قال: إن الله حرم هذا البلد فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإبخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخر. هذا الحديث صحيح، وهو نص في أن حرم المدينة مكة لا يجوز فيه الصيد ولا أخذ الخلاء كما سيأتينا في نص كلام المؤلف. يقول رحمه الله تعالى: وحكم صيده كصيد المحرم. مقصوده أن من صاد صيدا في الحرم فجزاء هذا الصيد كجزاء صيد المحرم الذي تقدم معنا، يخير كما يخير المحرم إذا صاد الصيد ولو خارج الحرم. وتقدم معنا كيفية إخراج جزاء الصيد والترتيب الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو أمر تقدم واضح. مسألة: هل صيد البحر أو الماء داخل الحرم ممنوع أو جائز؟ والمقصود بصيد البحر داخل الحرم يعني لو كان هناك مستنقعات أو آبار فيها شيء يصاد، فهل صيد هذا الصيد في الحرم ممنوع أو جائز؟ فيه خلاف من الفقهاء، من قال بل هو جائز قياسا على صيد المحرم خارج الحرم، لأن المحرم إذا ركب البحر خارج الحرم له أن يصيد صيد البحر. ومنهم من قال بل هو ممنوع لحرمة المكان، فإن التحريم الآن يتعلق بالمكان ولا يتعلق بالشخص المحرم، وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ممنوع من صيد مائه. وهذا القول الثاني أقرب، لأن الإنسان يلحظ أن الشارع حرم هذه الأرض ومنع من شجرها ومنع من صيدها، وهذا يتناول ما في البحر أو ما في الماء. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. يحرم على الإنسان أن يقطع الشجر والحشيش الموجود في الحرم، لكن يشترط للتحريم أن يكون الشجر والحشيش أخضر. والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا يختلى خلاها. وأهل اللغة وأهل الفقه عرفوا الخلاء بالكلاء الرطب، فدل هذا على أن الممنوع هو ما كان رطبا أخضرا من ما ينبت في الحرم. إذن هذه هي قاعدة، أنه لا يجوز أن يختلى خلاها. يستثنى من هذا أمور: الأمر الأول ما كان من الحشيش والشجر ميتا، فإن الميت لا حكم له ويجوز أخذه، الثاني ما كان من الشجر مقطوعا أو مكسورا مآله إلى الموت، فإنه يجوز أخذه. الثالث ما أنبته الإنسان من الزرع وهو محل إجماع، ومن الشجر وهو محل خلاف، ولكن الراجح أنه يستثنى أيضا. فالثالث الآن ما أنبته الإنسان من الزرع أو الشجر. الرابع ما ترعاه البهائم، فيجوز للإنسان أن يدع بهائمه ترعى داخل الحرم ولا يمنع من ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هو وأصحابه الحرم بدوابهم لم ينقل أنهم منعوها من الرعي، وهي لا شك سترعى. الدليل الثاني أن ابن عباس في حديثه المشهور لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي نزل عن الأتان وتركها ترعى، ففي هذا دليل على جواز الرعي داخل الحرم. فصارت الأشياء التي تستثنى كم؟ أربعة، أربعة أشياء تستثنى داخل الحرم. ما عدا هذه الأشياء لا يجوز أن يؤخذ من الحرم. نعم. طيب. يقول ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. الإذخر مستثنى بالنص والإجماع، فإن النص السابق صريح في استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر، لأن الناس يحتاجونهم لصناعهم ويحتاجونه في بيوتهم، فأصبحت الآن فأصبح الحكم واضحا أنه لا يجوز أخذ شجر وحشيش الحرم، ويستثنى الأربعة أشياء، وهذا هو الخامس الذي هو الإذخر. فإن فعل وأخذ شجره، فإن كانت الشجرة كبيرة أو صغيرة ففيه بقرة، وإن كانت الشجرة صغيرة ففيه شاة. وهذا التفصيل مروي عن ابن عباس. وإن أخذ حشيشا ففيه القيمة، ففيه القيمة. والقول الثاني أن الشجر والحشيش كله فيه القيمة لعدم ورود جزاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح القول الأول، الراجح القول الأول، وهو أن الشجر الكبير والمتوسط فيه بقرة والصغير فيه شاة، والحشيش فيه قيمته، لأن هذا كما تقدم مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يقول ويحرم صيد المدينة. انتقل الشيخ رحمه الله وغفر له إلى حرم المدينة، يقول ويحرم صيد المدينة. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فيقول صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير وثور، وهذا النص صريح في أن المدينة حرم لا يؤخذ صيدها ولا يختلى خلاها. لكن فرق العلماء بين حرم المدينة وحرم مكة بأشياء، منها ما سيذكره المؤلف وهو أنه لا جزاء فيها، ومنها أنه يجوز للإنسان أن يمسك الطير خارج الحرم ويدخل به إلى الحرم. بدليل أن أنس رضي الله عنه أخوه مسك طيرا وأدخله الحرم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه لا جزاء، فإن فعل وصاد الصيد أو قطع الشجرة أو اختلى الخلاء فإنه لا جزاء عليه، إنما عليه الإثم فقط. واستدل الحنابلة على هذا بأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم جعلوا فيه شيئا، أنهم جعلوا فيه جزاء. والقول الثاني أن فيه الجزاء، وأن جزاءه أن يأخذ السلب ممن انتهك حرمة المدينة بأن يأخذ ثيابه فقط. واستدلوا على هذا بأن سعد رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يهتك حرمة المدينة فأخذ منه سلبه، يعني لباسه. وهذا الحديث في مسلم وإسناده قوي. وأنا ما زلت متعجب من يعني أن الإمام أحمد يقول لم يروى في هذا الباب شيء مع وجود هذا الحديث الصحيح المروي في السنن المشهورة صحيح مسلم. لا أدري ما هو السبب، إلى الآن لم أقف على ما هو السبب. وقد يكون غاب عن الإمام أحمد، الإمام أحمد بشر ينسى ويسهى وقد يجهل، لكن يبعد أن يعني لا تمر عليه مثل هذه السنة المعروفة في حرم المدينة، فلا أدري ما هو السبب يعني إلى الآن، إلا أن يكون مر عليه ولم يرى أنه نص في المسألة فهذا أمر آخر. ثم قال: ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. يباح لأهل المدينة ما لا يباح لأهل مكة، فيباح لهم أن يأخذوا الحشيش، ويباح لهم أن يأخذوا الحطب ليفعلوا ليصنعوا آلة الحرث أو آلة الرحل أو آلة السقي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأهل المدينة بهذه الأمور الثلاث: أخذ الحشيش وأخذ الحطب لصنع آلة الحرث أو الرواحل. وعللوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عللوه بأن أهل المدينة ليس لهم مما حول المدينة ما يستغنون به عما في المدينة من حشيش وحطب. فلما وجدت الحاجة وجد الترخيص، كما هو شأن الشرع في كل مصادره وأحكامه. ثم ختم الشيخ الباب ببيان الحد فقال: وحرمها ما بين عير إلى ثور. بيّن الشيخ التحديد من الشمال إلى الجنوب، وهو ما بين عير إلى ثور. وعير جبل قريب من الميقات، وثور جبل قريب من أحد، فهذا حدها من الشمال إلى الجنوب. أما حدها من الغرب إلى الشرق فما بين لابتيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين لابتيها. والمقصود بما بين لابتيها أي ما بين الحرتين، والحرة أرض فيها حجارة سود يشاهدها الآن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى المدينة. إذن عرفنا الآن حدود حرم المدينة، وقدره المعاصرون بنحو 11 كيلو في 11 كيلو تقريبا، هذا حد حرم المدينة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، 11 كيلو ب 11 كيلو، هذا حرم من حرم المدينة لا يجوز أن يصاد فيه ولا أن يختلى خلع. نعم. والجبلان لا يدخلان والحرتان تدخلان، يعني ما بين الجبلين، لكن الجبل الأول والثاني لا يدخلان في الحج، لكن الحرة تدخل، وهو كما قلت لك 11 كيلو ب 11 كيلو. تفضل يا نعم. باب دخول مكة، بدأ المؤلف بتفصيل عمل الأنساك، والأنساك تبدأ بدخول مكة، فيقول يسن من أعلاها، يسن لمن أراد أن يدخل مكة أن يدخل من أعلاها، وأعلاها هو الذي يسمى الحجون الآن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة دخل من أعلاها. والقول الثاني أنه يسن أن يدخل من أعلاها لمن كان طريقه من أعلاها، فإن كان جهته من أسفلها أو من جهة أخرى فإنه لا يسن له ذلك، بل يدخل من حيث أدى به الطريق. والأقرب أنه سنة، والأقرب أنه سنة. ثم قال والمسجد من باب بني شيبة. ثبت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، وباب بني شيبة لا يوجد الآن، لكن من يدخل من باب السلام يعني فهو داخل من باب بني شيبة لأنه يؤدي به إلى باب بني شيبة. وأيضا من الفقهاء من قال إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لأنه دخل من أعلى مكة، وإلا فهو لم يقصد أن يدخل من هذا الباب بالذات. والله أعلم بالصواب من جهة الدخول من أي الأبواب، هل يقصد الإنسان الدخول من هذا الباب ويتعبد الله، أو نقول فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها قصدا لكنه دخل الكعبة، دخل المسجد الحرام من هذا الباب لأنه في طريقه، لأنه في طريقه، هذا فيه احتمال. ثم قال أما على المذهب فهو سنة، أما على المذهب فهو سنة، ولا يضير الإنسان أن يتقصد هذا إذا أراد أن يطبق هذه السنة ورأى أنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. ثم قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. أفاد المؤلف أنه يسن الإنسان أن يفعل هذين الأمرين، أن يرفع يديه وأن يقول ما ورد. وما ورد هو أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما. والدليل على هذا أنه مروي مرسل عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا، وابن جريج مراسيله ضعيفة أو ضعيفة جدا، ولهذا الصواب أنه لا يسن ولا يشرع أن يفعل هذا الفعل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل فعل هذا وأصحابه لكان هذا مما ينقل بلا شك، فإنه نقلت في الحج أفعال وأقوال أقل شأنا من هذا، فكيف لم ينقل هذا العمل عند دخول الكعبة. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يطوف مطبعا. الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. والاطباع سنة ثبتت بها الأحاديث الصحيحة في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط، فيسن للإنسان أن يصنع هذه السنة عند قدومه الأول إلى الطواف. ثم يقول يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. أفادنا المؤلف أمرين، الأول أن السنة أن يبدأ بالطواف ولا يقدم على الطواف لا صلاة ولا غيره من العبادات. الثاني أن هذا الطواف بالنسبة للمتمتع طواف إيش العمرة، وبالنسبة للمفرد والقارن طواف سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة لم يبدأ بشيء قبل الطواف، فكذلك الإنسان ينبغي أن يبدأ بالطواف قبل كل شيء. وطواف المفرد والقارن لقدوم طواف سنة بالإجماع، أما طواف المحرم فهو ركن من أركان العمرة، ففرق بين طواف المتمتع وبين طواف المفرد والقارن. ثم يقول رحمه الله تعالى فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني أنه يجب عند إرادة البداية بالطواف أن يحاذي الإنسان بكل جسده كل الحجر. واستدل على هذا بأن الإنسان لا يكون مستقبلا للشيء إلا بذلك، إن الإنسان لا يكون مستقبلا للشيء إلا بذلك، ونحن أمرنا أن نستقبل الحجر فيجب أن نستقبله بجميع الجسد. والقول الثاني أنه لو انحرف يسيرا عن الحجر الأسود وقابله ببعض جسده فلا بأس، لكن ينبغي إذا أراد الإنسان أن لا يواجه الحجر مواجهة تامة أن يكون الانحراف من ليس من جهة الباب وإنما من الجهة الأخرى. ينبغي أن يفعل هذا لئلا يعرض طوافه للبطلان على الأقل على بعض الأقوال، لأنه لو كان بعض الجسد من جهة الباب لكان لم يستقبل وبدأ الطواف في بعض جسده عند هؤلاء. صحيح أن الراجح أنه إنسان إذا استقبل الحجر بأي طريقة وكبر فإن طوافه صحيح، لكني أقول إذا أمكن أن لا يجعل النقص من جهة الباب وإنما من الجهة الأخرى فهو أحوط، فهو أحوط فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستلمه ويقبله. استلام الشيء هو مسحه باليد، استلام الحجر مسحه باليد. فادنا المؤلف أن السنة أن يستلم الحجر وأن يقبل الحجر، يعني يمسح على الحجر ثم لا يقبل يده وإنما يقبل الحجر. وهذا العمل خلاف السنة، فإنه ليس في النصوص الصحيحة ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستلام والتقبيل، بل اقتصر على أحدهما. ولهذا نقول المرتبة الأولى أن يقبل، المرتبة الأولى أن يقبل. والدليل على مشروعية التقبيل ما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولا أعلم أنه في السنة الصحيحة حديث صحيح فيه تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر إلا هذا الحديث، لم يمر علي أنه قبل، أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إلا في هذا الحديث. حتى جابر لم يذكر أنه قبل، عائشة لم تذكر أنه قبل، كلهم ذكروا كما سيأتينا الاستلام. مسألة أفادنا المؤلف أنه لا يشرع السجود على الحجر الأسود لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه يشرع لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر، والصواب أنه لا يشرع، وهذا الحديث معلول ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع السجود ما يصنعه بعض الناس من السجود أو وضع الجبهة أو ما شابه هذا الأعمال، هو عمل لا يشرع، وإن كان قيل به من بعض أهل العلم لكنه لا يشرع. ولا شك أنه لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سجد كما قلت لنا نقل لنا نقلا كثيرا كما نقلت أعمال الحج الأخرى. يقول: ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده. المرتبة الثانية قلنا المرتبة الأولى التقبيل، الثانية الاستلام، أن يستلم الحجر الأسود بيده ثم يقبل يده. ولم يذكر المؤلف هذه المرتبة لأنه دمجها مع التقبيل، لكنها مرتبة مستقلة. فإذا لم يتمكن الإنسان من التقبيل فإنه يستلم الحجر بيده ويقبل يده. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبل يده. ثم قال: وإن شق قبل يده، كما تقدم أنها هي المرتبة الثانية. ثم قال: فإن شق اللمس أشار إليه. ترك المؤلف مرتبة وهي أن يستلم الحجر بشيء ثم يقبل هذا الشيء، هذه المرتبة تركها. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الحجر بمحجن وقبل هذا المحجن، فهذه هي المرحلة أو المرتبة الثالثة. الرابعة الإشارة، وإذا أشار الإنسان فإنه لا يقبل يده. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحجر ولم يقبل يده. وحينما أقول ولم يقبل يده ليست في الحديث، لكن في الحديث أنه أشار وليس فيه أنه قبل يده. ثم يقول رحمه الله: ويقول ما ورد. الذي ورد في حديث جابر التكبير، أن يقول الإنسان إذا أراد أن يستلم الحجر الله أكبر، ورويت البسملة عن ابن عمر موقوفة عليه من عمله، والراجح أنها لا تشرع، بل يشرع فقط أن يقول الإنسان الله أكبر، لأنه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يفعل هذا أو لم يقل هذا الذكر غير ابن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا تقبل فيه الآثار، لأن هذا نسك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه عنه، وطاف وتارة والنبي صلى الله عليه وسلم طاف مرارا ونقلت عنه صفات الطواف، ولم ينقل عنه أنه قال بسم الله. وليس هذا، ليست هذه المسألة كمسألة أخذ أقوال الصحابة في جزاء الصيد، تلك المسألة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا طواف طاف مرارا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أرى أنه لا يشرع أن يقول الإنسان إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التكبير دون البسملة. ثم قال رحمه الله: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله يقول رحمه الله تعالى: ويجعل البيت عن يساره، يعني يشترط لصحة الطواف أن يكون البيت عن يسار الطائف، وهذا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يطوفون على هذه الهيئة، فإن عكس وطاف والبيت عن يمينه فالطواف باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ثم قال رحمه الله: ويطوف سبعا. أجمع العلماء على أن الطواف سبعا لفعله صلى الله عليه وسلم المتكرر، أنه طاف سبعة أشواط، وهذا مما يعلم بالضرورة من دين المسلمين ونقل متواترا. ثم قال رحمه الله تعالى: يرمل الأفقي. الرمل هو الإسراع في الخطى مع المقاربة بينها، والإسراع أو الرمل مشروع لمن هو ليس من أهل مكة وهو الأفقي، أما من كان من أهل مكة فإنه لا يشرع له أن يرمل في الطواف إذا أراد أن يطوف. والدليل على هذا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم طافوا بهذه الهيئة، ولم ينقل أن أحدا من أهل مكة الذين هم فيها طافوا بهذه الهيئة. والقول الثاني أن هذه سنة تشمل الجميع، والأصل هو الاقتداء والتأسي، والأقرب المذهب، والسبب أن هذا هو ظاهر السنة. ثم قال: في هذا الطواف ثلاثا. قوله في هذا الطواف يقصد أن الرمل مشروع في طواف القدوم، أو بعبارة أدق وأوضح في أول طواف يطوفه الحاج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف أول ما قدم، هكذا في الحديث، أول ما قدم ثلاثا ومشى أربعا، فدل هذا على أن سنة الرمل إنما هي في طواف القدوم فقط، وأيضا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. فهذا الحديث الذي فيه أنه طاف أول ما قدم ثلاثا هو دليل على المسألتين. قال في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، وتقدم أنه في الحديث الذي ذكرت حديث ابن عمر أنه طاف أول ما قدم ثلاثا ثم مشى أربعا، وهذا الدليل على قوله ثم يمشي أربعا. يقول يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يعني أنه يسمى أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة يمر فيها من عندهما، وهذه السنة دل عليها النص الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم في الطواف الحجرين الأسود واليماني. لكن الحجر الأسود إذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه، وأما اليماني فإذا لم يتمكن من استلامه فأيضا يشير إليه على المذهب، والصواب أنه لا يشير إليه وإنما يمضي ولا يلتفت إليه، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يستلم الحجر اليماني أو يترك الحجر تماما بدون استلام ولا إشارة. ثم بدأ المؤلف بتعداد نحو 5 شروط للطواف تكون موضوع الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.